وتعلم أننا لا نقوى على النار فقنا النار وجحيمها. اغفر لنا يا ربنا ذنبنا، واستر لنا عيبنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل يا ربنا إلى النار مصيرنا، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد في ذاته فلا قسيم له، الواحد في صفاته فلا شبيه له، الواحد في أفعاله فلا شريك له، ما في الوجود سواه رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. فيا من له عنت الوجوه بأسرها رغبا ورهبا، وكل الكائنات توحد، أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها، محمد رسول الله، محمد صفي الله، محمد ولي الله، محمد خير خلق الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك، وعلى كل من استن بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نذهب إلى بستان النبوة لنأخذ من بين أزهاره زهرة نستنشق عبيرها، وتكون لنا نوراً وضياءً في هذه الحياة. والحديث الذي نعيش معه اليوم بإذن الله رب العالمين، رواه الترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه عقبة فقال: يا رسول الله، ما النجاة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن عقبة بن عامر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له: ما النجاة يا رسول الله؟ فقال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا الحديث أرى أنه لا بد لكل مسلم أن ينتبه إليه، وأن ينظر إليه، وأن يتفقهه فقها جيدا، خاصة في هذا الزمان الذي الإنسان فيه ليس في مأمن من الذنوب والمعاصي. نعم أحبتي في الله، نعيش في زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لو خرجت في الطرقات، إذا جلست مجلساً، ربما تحمل من الغيبة والنميمة ما تشاء، وإذا خرجت وأطلقت العنان لبصرك لن تقع إلا على الفجور والسفور والتبرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردت بأن تكون محبوباً بين الناس، إما أن تكون منافقاً أو كذاباً، والعياذ بالله رب العالمين. فنعيش في زمان العبد فيه ليس بمأمن، ليس بمأمن، وليس بعيد على أن يقع في الذنوب والمعاصي، على أن يقع فيما يغضب الله عز وجل. فكان لا بد أن يتفقه إلى هذا الحديث، وأن ينظر إليه نظرة جيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عقبة بن عامر فيقول: يا رسول الله، ما النجاة يا رسول الله؟ وكلنا عقبة بن عامر رضوان الله تعالى عليه. فمن منا لا يبحث عن النجاة؟ من منا من لا يريد أن يخرج من هذه الدنيا وهو معاف من الذنوب والآثام، وهو مقبل على الله عز وجل برضا ورضوان، عسى الله عز وجل أن يتغمده برحمته. إن كل تقي وكل مؤمن وكل عاقل يفهم هذه الدنيا فهما جيدا يعلم بأن هذه الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. يعلم بأنه في هذه الدنيا هي دار ليست دار للنعيم، إنما هي دار ابتلاء واختبار وامتحان. نعم، فيها دنيا تلهي، وفيها شيطان يغوي، وفيها نفوس تتمنى. فلا بد أن تنتبه أخا الإسلام، مهما عمرت في هذه الدنيا فلا بد أن تخرج منها. ولكن ليست القضية بالخروج، فالكل ما يخرج في وقت أقته الله وفي وقت أجله الله عز وجل. فالموت لا يترك كبيرا لكبره، ولا يترك صغيرا لصغره. الموت لا يترك قويا لقوته، ولا يترك أيضا مريضا لضعفه، لأنه يمشي بقانون وضعه الله عز وجل في كتابه. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليست القضية في الخروج، إنما القضية عند الخروج، عندما تخرج هل تكون كيوم ولدتك أمك تقيا طاهرا، أم محملا بالذنوب والأوزار والعياذ بالله رب العالمين. فلا بد للإنسان أن يسأل دائما وأن يبحث عن أسباب النجاة حتى يكون من الفلحين بإذن الله رب العالمين. تكون الدنيا بالنسبة له مغنما وزوادا، عسى إن قابل ربه في أي لحظة، عسى إن التقى بمصيره في أي وقت، كان على تقوى وعلى إيمان، فيكون أهلا لأن تدركه رحمة الرحمن. وحتى لا أخوض في هذه المقدمة أحبتي في الله، نرجع إلى الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما النجاة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. أول توق من أطواق النجاة، أمسك عليك لسانك. وإذا أردنا أن نخوض في هذه الكلمة سيطول المقام والمقال، ولكن لك أن تعلم أخا الإسلام أن إمساك اللسان هذا الله عز وجل حينما خلقه وضعه ليس في مكان ظاهر كاليد، إنما أوجده في قفص، وكانت العلة بأن يكون سجينا لا تطلقه أو لا تتركه ينطلق كما يشاء، إنما لا بد من تقييد. أول وصية أو أول سبب من أسباب النجاة في هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: أمسك عليك لسانك. لماذا يا رسول الله؟ لماذا؟ لأنه أكثر الأعضاء حركة. اللسان تتكلم ويتحرك لسانك أكثر من يدك وأكثر من قدمك، أكثر الأعضاء حركة على الإطلاق هو اللسان. لذلك كانت أكثر ذنوب بني آدم في ألسنتهم. وهذا ما رواه البيهقي بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه وقف يوما على جبل الصفا، وكانت في أيام الحج، وإذ به يمسك لسانه وينادي ويقول: يا لسان قل خيرا فتغنم، أو اسكت عن شر فتسلم، وإلا فتندم، وإلا فتندم، وإلا فتندم. فقال له الناس: يا أبا عبد الرحمن، أتقول ذلك لنفسك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. الله أكبر، الله أكبر. انظر إلى هذه الكلمة الذي يبلغها عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. نعم، وهذا ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وفي أكثر من رواية وعند أكثر من صحابي صلوات ربي وسلامه عليه. أو ما قال لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال: وإنا لمؤخذون بما نتكلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. نعم، إلا حصائد ألسنتهم إلا هيخليك تخش النار، والعياذ بالله رب العالمين. أكثر ما يدخل العبد النار لسانه. الله أكبر. لذلك لما دخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه وهو ممسك بلسانه، فقال له: مهن يا أبا بكر، ماذا تفعل؟ مسك لسانه كده وكأنه بيعاقبه. فقال له: مهن يا أبا بكر، ماذا تفعل؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، اللي بيوديني في أي حتة. أنت بتدخل الإسلام بكلمة بلسانك، وبتخرج من الإسلام بكلمة كفر، والعياذ بالله رب العالمين. تعقد بين الناس المعاقدات والاتفاقات والعهود بكلمة، تحل لك امرأة أجنبية وتصير زوجة لك بكلمة، وزوجتك تحرم عليك بكلمة، وكل ذلك باللسان. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، والحديث عند الترمذي: إذا أصبح الصباح ما من يوم ينشق فجره إلا وتنادي الأعضاء على ابن آدم، تنادي أعضاء ابن آدم على اللسان، وتقول له: يا لسان، اتق الله فينا فإنما نحن بك. إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. فانظر يا أخ الإسلام، لا بد من وقفة مع النفس، مع اللسان. وما أدراك ما اللسان؟ الذي قال فيه الشافعي رحمه الله: يا أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يغرنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب من لقائه الشجعان. كم من أناس كان يخشى الناس كلمته، وكان يخشى الناس لسانه، وهو في قبره الآن محبوس عن رحمة الله بسبب لسانه. نعم، بسبب لسانه. بل روى الترمذي أيضا حديث يفجع القلوب ويخلع الأفئدة من مواضعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وبينما المسلمون يجمعون القتلى، إذ بشاب صغير كان بين القتلى، تعرفت عليه أمه بين القتلى، وإذ بها وهي تمسح التراب عن رأسه وتقول له: هنيئا لك بالشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد يموت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدافع عن رسول الله، وهو يدافع عن دين الله عز وجل، وإذ بأمه تقول له: هنيئا لك بالشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لها النبي كلمة توجع القلب بل القلوب: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتحدث فيما لا يعنيه. الله أكبر. اسمع إلى هذه الكلمة جيداً. نحن إذا جلسنا بين الناس نتسابق في من يتكلم، وفي من يعلي صوته، وفي من تكون له الحجة والغلبة. اعلم أخا الإسلام، ما من لفظ تلفظه إلا ويكون حجة لك أو عليك، وستسأل عن ذلك. قال ربنا في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وانظر إلى الكلمة، يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول، لم يقل الله عز وجل ما تتلفظ من كلمة. ويوجد فرق ما بين الكلمة وما بين القول، فلا توجد كلمتين في القرآن معناهما واحد. فالله عز وجل قال قول ولم يقل كلمة، ويوجد فرق ما بين الكلمة وما بين القول، بينهما عموم وخصوص. هذا ما قاله ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ابن مالك في مقدمته لألفيته الذي جمع فيها قواعد علم النحو والصرف، وهو يتحدث عن الكلمة والكلام، أن ما يخرج من فم الإنسان إما أن يكون كلمة، وهي لفظ مفرد، اسم أو فعل أو حرف، وإما كلام، وهو ما تركب من كلمتين فأكثر يحسن السكوت عليه يفيد معنى، والكلم وهو ما تركب من كلمتين فأكثر سواء أفاد معنى أم لم يفد. قال ابن مالك بعد أن تحدث عن جميع ما يخرج من فم الإنسان وهو إما كلمة أو كلام أو كلم، قال بعدها: والقول عم، أي القول يطلق على كل ما يخرج من فم الإنسان سواء كان مفهوماً أم ليس مفهوم، ستحاسب عليه أخ الإسلام بنص الآية. ما يلفظ من قول، أي حاجة تخرج منك حتى وإن كانت غير مفهومة، واحد بيصفر، التصفير ده هيتحاسب عليه ولا لا؟ والله إذا كان أو كنت تريد به النداء تحاسب عليه أنه نداء، وإن كنت تريد به المعاكسة أو المخايلة أو المغالطة ستحاسب عليه بنيتك. نعم أخ الإسلام، فكل لفظة تخرج من فمك ستحاسب عليها. قال ربنا في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاللهم سلم سلم. فلا بد أن تنتبه أخ الإسلام، لأن كل كلمة ربما تكون هذه الكلمة سبب لشقائق. اسمع اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يهوي بها بالا، لا يهوي بها بالا، بس كلمة طيبة يرضى عنها الله عز وجل، فيدخل فيلقى بها في الجنة 70 خريفا. اسمع لبقية الحديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يهوي بها بالا، فيلقى فيهوى بها في النار 70 خريفا بسبب كلمة واحدة. كلمة واحدة؟ نعم كلمة واحدة، مش كده وبس. ممكن كلمة تكون سبب في تغيير حياتك، في تغيير استقامتك. إزاي؟ صل على رسول الله. لو نظرت إلى ابن سيرين رحمه الله وهو من هو، ولو نظرت أيضا إلى معروف الكرخي رحمه الله وهو من هو، اثنان من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. معروف الكرخي يقول: منعت لذة القيام 30 سنة 30 سنة منعت لذة القيام بالليل بسبب كلمة قلتها. وجدت رجلا يصلي ويبكي فقلت له يا مرائي، قلت له يا مرائي، تخيل كم من كلمة على هذه الكلمة نقولها، كم من مرة عبت عليه في قول أو عمل، عبت عليه أو تصنعت الكلام عليه بين الناس، فكان سبباً في ألا تقوم إلى الفجر، كان سبباً في ألا تقرأ في القرآن، كان سبباً في ألا تحافظ على الجماعات، كان سبباً في أن يثقل لسانك عن تلاوة القرآن وعن الذكر وعن سائر الطاعات بكلمة. بكلمة. هكذا قال نبينا: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط لا يهوي بها بالا، فيلقى بها في النار 70 خريفا. وما أدراك ما نار الدنيا؟ فنار الدنيا إن في الجنة كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: وما جنة الدنيا؟ قال: الأنس بالله. عقب أهل العلم بعد كلامه بكلمة قال: كذلك في الدنيا نار، من دخلها دخل نار جهنم يوم القيامة. قيل: وأي نار هذه؟ قال: نار المعصية. نعم، شؤم المعصية هو نار عند أهل الطاعة. لذلك لما واحد يكون مستقيم، رجل يكون تقي، رجل يكون عنده إيمان ويقع في ذنب، تراه يبكي، تراه يبكي من حرارة ونار هذا الذنب الذي وقع فيه. لذلك لا بد من الانتباه جيدا أحبتي في الله إلى هذه الكلمات. أول سبب أو أول طوق من أطواق النجاة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو: أمسك عليك لسانك. نعم، أمسك عليك لسانك، فلسانك إذا أمسكته كان لك نجاة. نعم أحبتي في الله، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عند الترمذي وصححه الألباني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت فقد نجا. الصمت نجاه، من صمت يعني اتعلم الصمت، كان من أهل الصمت. فالصمت بالنسبة للجاهل ستر، وبالنسبة للعالم زينة، والستر عبادة كما قال الحكماء، عبادة بدون إرهاق أو تعب. ومما أثر عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: العبادة 10 أجزاء، الصمت 9 أعشارها. العبادة 10 أجزاء، الصمت 9 أجزاء منها. بل إن الإنسان بصمته بعد اتباعه لله عز وجل وبعده عن المعاصي يرقى إلى ما يرقى إليه الأولياء والعباد والصالحين. نعم، فمما رواه ابن أبي الدنيا وهو يتحدث عن الصمت عن وهب بن منبه رضوان الله تعالى عليه أنه قال: أن رجلان من بني إسرائيل بلغ من العبادة أنهما كانا يمشيان على الماء، وإذ بهما وهما يمشيان على الماء إذ رأى هما الاثنين إذ رأى رجلا يمشي على الهواء، فقالوا له: كيف ارتقيت إلى هذه الدرجة؟ بما وصلت إلى ذلك؟ فقال: بأمر يسير من الدنيا، اتبعت ما أمرني به ربي، واجتنبت عن المحارم، وزهدت مما في أيدي الناس، وتعلمت الصمت. الصمت عبادة، وهذا ما نريد أن نقوله، وهذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. أول طوق من أطواق النجاة، قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. وقاله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من صمت نجا. الصمت، وما أدراك ما الصمت؟ الإنسان منا يحاول أن يتعلم الكلام، كلام باللغة كذا وباللغة كذا، ولكن هل تعلمت الصمت أخا الإسلام؟ فالصمت عبادة بدون تكليف، أقلها أنه يحجبك عن الوقوع في الذلل والخطأ. فليس المسلم، فليس الملتزم هو من يكثر من الطاعات، إنما الملتزم من لا يقع في الحرمات. اسمع إلى هذه الكلمة وافهمها فهما جيدا. ليس الملتزم الذي يكثر من الطاعات فقط، من ممكن أكثر من الطاعات بس عندي ذنوب، عندي موبقات، عندي فواحش، هذه تجعلك مفلسا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: أتدرون من المفلس؟ من يأتي بحسنات مثل الجبال، ولكن شتب هذا وسب هذا إلى آخر الحديث، فلا يصبح معه بعد ذلك حسنات، هذا مفلس. كان بيعمل حسنات كثير. ليس الملتزم من يكثر بالطاعات، إنما الملتزم الحق من يبتعد عن الحرمات، اللي بيبعد عن الذنوب هو ده الملتزم، حتى وإن كان عمله قليل، حتى وإن كان عمله قليل، عمل قليل بس ما فيش ذنوب، ما فيش معاصي، تثقل الموازين له يوم القيامة فيكون من الفائزين. فالصمت يعلمك أخا الإسلام ألا تقع في الذلل، فمن الذلل من يجعلك يقذف بك في النار، من الذلل من يجعلك تتغير حياتك كلها. تخيل، من قلت لك معروف القرخي بكلمة قال: منعت لذة القيام 30 سنة. وابن سيرين رضوان الله تعالى عليه كان رجلا ثريا، وكان يعمل بالتجارة، وفي الآخر خالص سجن بسبب ان التجارة بتاعته ضاعت، وبعدين وهو مسجون بيسألوه بيقول: اني لا اعلم لماذا سجنت. انا عارف ان سجنت ليه، ليه يا مولانا؟ قال رضي الله عنه: لقد قلت لرجل مرة يا مفلس، فرزقني الله عز وجل ما عيرته به. انا عيرته، قلت له يا مفلس، فدارت الكلمة ثم أتت إلي فأفلست بما معي من أموال لي وأموال كان الناس يعطونها لي حتى أعمل بها بكلمة. ما هو سيدنا عمر بن الخطاب في حديث، وإن كان في الحديث قول إلا أنه في الترغيب، في الترهيب، قال: من عير امرئ بذنب فعله لم يخرج من الدنيا إلا وابتلاه الله به. كان عمر بن الخطاب يقول: أخشى أن أعير امرأة بالزنا وهي حامل فأكون حبلا، إننا أحبل. تخيل، والرجل عمره ما هيكون حامل، ولكن هذا من شدة خوفه أن يعير امرئ بذنب فعله. لذلك لابد أن تعلم أن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالسعيد من أسعده الله، والموفق من وفقه الله. فاحذر أن تعير إنسانا بكلمة فترد عليك هذه الكلمة ولو بعد حين. نعم، كم من أناس كانوا في قمة الطاعة وكانوا يعيروا أصحاب الذنوب، أصبحوا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يرحم الله شيخ عبد القادر الجيلاني رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل إذ به يمشي ذات يوم، وإذ به يقابل رجلا سكرانا، فإذ به ينظر إليه، فلما رآه الرجل السكير، رأى الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن معه من تلامذته، إذ به ينظر إلى الشيخ فقال له: يا عبد القادر، أالله قادر؟ قال له: نعم. فإذ به يكررها ويقول له: يا عبد القادر، الله قادر؟ قال له: نعم قادر. ثم كانت الثالثة، قال له: يا عبد القادر، الله قادر؟ قال له: نعم بلى قادر. ثم بكى وخر ساجدا لله. فقال له التلاميذ: لما لم تبكي ولم قلت له بهذه الكلمات؟ قال في المرة الأولى قال لي: أليس الله بقادر على أن يغفر لي؟ فقلت له: بل الله قادر. ثم كانت الثانية قال: يا عبد القادر، أالله قادر على أن يجعلني مثلك، عالم وتقي مثلك؟ قلت له: نعم، بل الله قادر. ثم كانت الثالثة قلت: أالله قادر على أن يجعلني مثلك وأنت مثلي سكيرا؟ فقلت: بل الله قادر. ثم سجدت وقلت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاحذر أخا الإسلام من كلمة تقولها تعير بها إنسانا، تخرج من فمك لا تستطيع أن تردها، ترد عليك فتكون سببا لشقائك والعياذ بالله رب العالمين. أو كما قال عباد الله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال: إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. كنت أود أن أتحدث عن الثلاثة، ولكن كفى الأولى، وإن قدر الله عز وجل سنتحدث عن الباقي في لقاءات آتية إن قدر الله عز وجل لنا. فليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. وكفانا أن نعمل بهذه الأولى من أطواق النجاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. نعم أخا الإسلام، إذ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس يوم القيامة على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، فإن الكلمة حينما تخرج من فمك تسجل عليك ولا تستطيع أن تردها بعد ذلك. فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. وأختم أحبتي في الله برواية أو قصة وردت عن أحد الصالحين رضوان الله تعالى عليه، أنه أراد أن يطلق زوجته، فلما أراد أن يطلقها كان الناس يقولون له: لم تريد أن تطلقها؟ ما هي العيوب أو ما هي الأسباب الذي تريد أن تطلقها من أجلها؟ فيقول: زوجتي عرضي وأنا لا أخرج عرضي لغيري. وإذ بالأيام تمر ويطلقها وتنفصل وتكون بعيدة عنه، قالوا: الآن طلقتها وهي ليست عرضك، أخبرنا لم طلقتها؟ قال: هي امرأة غريبة عني، كيف أتحدث عنها؟ هذا هو الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. لأنك إذا أمسكته قد منعت نفسك من جرم عظيم. نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، والأعراض هذه تأتي باللسان، وأعراضكم غيبة ونميمة. لو أردنا أن نتحدث عن ذلك لطال المقام والمقال أحبتي في الله، ولكن يكفي أن نتذكر دائماً أن من أسباب النجاة في هذه الدنيا: أمسك عليك لسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم الصمت، فالصمت نجاة كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من الكذب، أن يحفظ ألسنتنا من الغيبة، أن يحفظ ألسنتنا من النميمة، أن يحفظ ألسنتنا من كل زلل وخطأ. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وبإذن الله إن قدر الله لنا سنكمل الحديث عن